بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني، الكلام على القرآن الكريم هو الكلام على وحي لا تنقضي عجائبه. مهما تكلمنا على صفات القرآن فإننا لن نعطيه حقه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر القرآن يوم القيامة بكرة. شو بيقول بكرة؟ كأن أحدا لم يفسره. من عام 150 هجري بدأ أول تفسير مكتمل، فسره مقاتل ابن سليمان. هذا حقق منذ سنوات ولكنه منع عن الصدور لأسباب لا يعلمها إلا الله. ثم الطبري، ومن الطبري إلى يوم الناس هذا والناس يكتبون في تفسير القرآن الكريم. والتفسير هو من الفسر، والفسر هو أكل كعب الزوز كي تنحيلها القلب متاعها، هذاك هو الفسر. ولا الدقلة كي تنحيلها القلب متاعها، هذاك هو الفسر. يعني كي تخرج اللب، كي تخرج صلب الموضوع، هذا هو معنى التفسير. لذلك يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير، عنده 10 مقدمات بدأ بها التفسير، منها الفرق بين التفسير والتأويل. قال: التفسير يراد به معنى المراد، المعنى الذي يريده الله عز وجل انطلاقا من اللغة، معنى المراد. والتأويل هو غاية المراد. اللي نحب نقول أنه تفسير القرآن الكريم عملية شريفة لا يؤهل لها إلا الصالحون من عباد الله. شكون يجي يفسر كلام ربي سبحانه وتعالى؟ إلا من في قلبه ورع، إلا من في قلبه تقوى. ولذلك الكلام على القرآن الكريم كما قلت لا تنقضي عجائبه. في كل مرة نستمع إلى شيء جديد، إلى حجج علمية أشار إليها القرآن فإذا بالعلماء يصلون إليها. اللي نحب نقول 3 أفكار في القرآن الكريم. أتصور أنها الأفكار إذا تجسمت في الفرد أو في المجموعة فذلك شرف الفرد وشرف المجموعة. يعني إذا حاسبنا الله عز وجل يوم القيامة بمحضر من؟ بمحضر أفضل مخلوقاته صلى الله عليه وسلم، لأنه يشهد علينا الله عز وجل، يشهد النبي علينا. إذا كانت 3 معاني هذه وجدت فينا بحول الله نكون من الناجين. المعنى الأول للقرآن العظيم الذي جاء من أجله القرآن هو التوحيد، هو بأن نؤمن بالله عز وجل الإيمان الخالص. هذا رأس المال، هذا نقطة البداية وهو تاج النهاية. نقطة البداية نفتح به الباب، وتاج النهاية الذي نقابل به رب العزة. كان النبي، وهذا قلته مرات وسأظل أكرره، كان يقول وهو في مكة وهو يزرع الإيمان الفردي. القرآن المكي قرآن جاء لكي يبني الأفراد بإيمانهم القوي. حينما بني الأفراد بنى صلى الله عليه وسلم المجموعة في المدينة، بنى المجتمع في المدينة. أكل أول بنى الأفراد في مكة، بما تعرفون من ألوان العذاب الذي أصاب المؤمنين في مكة. كان صلى الله عليه وسلم يمر بالأسواق وهو يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. شوف دخول الجنة بماذا منوط. مفتاح دخول الجنة كما المناظرة التي وقعت بين أبي زيد البسطامي وراهب من أصحاب الكنائس الكبرى، خلانه أبو زيد البسطامي سأله 18 سؤال وهو يجيب، ثم سأله أبو زيد البسطامي قال له: ما هو ملاك كل ما سألتني؟ ما هو مفتاح الجنة؟ فسكت الراهب، سكت. قال له: والذي خلقك بشرا سويا إنك تعرف ما هو مفتاح الجنة. هذا البسطامي المسلم إلى الراهب المسيحي، قال: والله إنك تعرف. فضج المسيحيون، قالوا: قل لنا ما هو. قال: لا أستطيع أن أقولها. الراهب قال لا أستطيع أن أقولها، فقلها أنت يا بسطامي. فقال مفتاح الجنة قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا المفتاح ندخل به الجنة. من قال، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا المعنى الأساسي للإيمان، اللي قلت هو المعنى الأول للقرآن. نقرأ القرآن ما نفهموش معانيه الجملية التأليفية، نقرأ السور ونمر عليها مرور الكرام، هل هذا معقول؟ لا، القرآن جاء لكي يحيي النفوس، ليحيي النفوس، ليحيي القلوب. من قال لا إله إلا الله ذلك مفتاح الجنة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا وما إخلاصها يا رسول الله؟ قلت مخلصا. من قال لا إله إلا الله مخلصا، سهل بأن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سهلة أقولها سهلة، كن إخلاصها. قال صلى الله عليه وسلم أن تحجزه عن محارم الله. وقت اللي تقول لا إله إلا الله، وقت اللي تعمل محرم تقف لك هي، انتبه، فإنك أمام حرام. عندي ولا ما عنديش هذا؟ أنا مؤمن فرد، اكتسبت هذا المعنى ولا ما اكتسبتوش؟ وإلا أقول لا إله إلا الله، وقت اللي يجي باش نكذب نكذب، وقت اللي يجي باش نسرق نسرق، وقت اللي نخلف الوعد نخلف الوعد، وقت اللي باش نطفي في الميزان طفي في الميزان، باش نعديها على غيري نعديها عليه، وهل مجرى. ما هنا الإنسان يختبر إيمانه، هنا تنظر في مرآة نفسك، تنظر في مرآة نفسك، أنا مؤمن أم لا؟ إذا كان لك هذا المعنى أن لا إله إلا الله تحجزك عن محارم الله، تشدك بالحجز راهي، تشد لك لسانك، تشد لك يدك، تشد لك عقلك، تشد لك قلبك، أنت أمام محرم من محارم الله. انظروا في سيدنا يوسف حينما زوجة العزيز غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله. علاش؟ جاءه برهان ربه، جاءه قوله لا إله إلا الله، جاءه وانتصب أمامه، حاضر، هذا حرام، هذا باطل. عندنا هذا ولا ما عندناش يا أخوان؟ يعني أنا بدأوا نتكلموا في دروس وفي خطب، ولكن يلزم الإنسان يسأل روحه، الكيس كما قال صلى الله عليه وسلم، الكيس، كون الكيس اللي عنده عقل، اللي عنده تدبير، الكيس من دان نفسه، يحاسب نفسه قبل ما يرقد، يحاسب نفسه ايش عملت اليوم. الباطل أستغفر منه، الخيرات التي قمت بها أحمد الله عز وجل. هذا يدرب روحه على الإيمان. فلذلك لا إله إلا الله يا أخواني سهلة على اللسان، صعبة على القلب، لأن الإنسان كيف يقولها إذن يطبقها. راهو يا أخواني عنا مسؤولية، اللي نجي نصليه أحنا، ولا اللي كنا نصوم، ولا اللي حج، عندك مسؤولية كبرى. إذا حججت فمسؤولية الحج أمام عينيك، إذا كان غلط قل شوفك الحاج عمل، إذا كان كذبت شوف الحاج كيفاش يكذب، إذا كان سرقت ولا طففت، يعني مسؤولية كبرى. كذلك الصلاة، يقول لك يصلي يصلي واغزر له كيفاش يعمل، راهي مسؤولية يا إخواني. وكان نفهم مسؤولية كيفاش نتحملها، كيف أتحمل مسؤولية الإيمان الذي يبلى كما يبلى الثوب، يقدام كما يقدام الثوب. ألا جددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم بعضا، كيف نلاقي بعضنا البعض؟ بلي نتساءل، نجيب واحد صاحبي شو نقابلك نقول شو نقول له، شو حوالك، شو حوال الأولاد، شو حوال الصحة، وهل مجر. من يسألني عن إيماني؟ من؟ الصحابي إذا لقي الصحابية عنده سؤال معروف أنموذجي، قل كيف أصبحت؟ الجواب أصبحت بالله مؤمنا ومن الخير مستزيدا. هذا ما علمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، أصبحت بالله مؤمنا. ما ذاك الرصيد يا أخواني؟ إيمانك بالله هو رصيدك، هو الكونت كورون تاعك، راه مش في البنك، عند رب العزة، وهو يزيد ويثقل كلما ازددت في إيمانك. هذا المعنى الأول في القرآن الكريم، القرآن الكريم جابش علمنا الإيمان. وثم سورة يا أخواني كلنا نحفظها، ولكن من يعمل بها؟ هذا السؤال، كلنا نحفظها، وهي سورة الإخلاص. سماها ربي الإخلاص. الإخلاص فاس شو موضوعها؟ هي التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلها في التوحيد، كلها في الإيمان. لذلك تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن جاء للتوحيد. قل، وقال في العربية، ماذا يسمى فعل قال في العربية؟ يسمى فعل ابتداء يبتدئ بعده الكلام. قل، شو أول ما تقول؟ هو الله أحد. المفسرون في قوله هو، هو كتبوا كتابات عظيمة جدا. قل هو قبل الله، هو من يؤمن بالله ورسوله حين يقال هو، هو الله عز وجل ترتعد له الفرائس، البدن يتقشعر وقت تسمع هو عز وجل، هو رب الكائنات، هو خالق المخلوقات، هو الذي أنعم عليك بكل النعم. فهل نجازي إيماننا بالعمل الصالح أم لا؟ وهذا الموضوع الثاني للقرآن الكريم، العمل الصالح. قال الإيمان فهو نظري، إيمان أؤمن بالله، ولكن الممارسة هي العنصر الثاني. شوفوا ديننا كيف يربط بين الأقوال والأفعال. ديننا يربط بين ثلاث حاجات، بين الأقوال ما نقوله باللسان، والأفعال والأحوال. الأفعال والأقوال تؤدي إلى الأحوال، الحال متاعك الدخلانية. هذاك علاش في حديث جبريل، حينما جاء جبريل في صورة بشر بياضه بياضا شديدا وجلس بين يدي النبي ووضع ركبتيه لركبتيه، سأله ما الإسلام؟ قال الإسلام كذا وكذا. ثم سؤال ثاني، ما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله الأخ والقضاء والقدر خيره وشره. ثم الإحسان، قال أن تؤمن بالله، شوف كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأولى للأقوال الإسلام. قالت الأعراب، ماذا قال الأعراب؟ آمنا. مش قالوا قبل الله، لا لم تؤمنوا، قلوا أسلمنا، لم تؤمنوا. لأن الإيمان داخل، من الداخل يتحرك، من قلبك يفور الإيمان. الإسلام أقوال، اسمي محمد، اسمي صالح، اسمي علي. والإيمان أعمال، لأن في القول ثم قولة شهيرة، قولة أثيرة، وهي أن الأعمال إنما هي ناطقة عن الإيمان. قال الحديث، ليس الحديث لكن خبر، يقول كذبوا، ثم نش قالوا آمنا، نحن آمنا، قال كذبوا. لو آمنوا، لو أحسنوا الإيمان لأحسنوا العمل. مش تعرف روحك يا مؤمن، تعرف روحك علاقتك مع ربي في أعمالك، في علاقاتك، في تصرفاتك. وقت تقول السلام عليكم من الصلاة وتخرج من الجامعة، تدخل في الحياة، وقت تعرف إيمانك، وقت تعرف قيمة إيمان متاعك، باش تعرف تعالج نفسك. أما الإحسان فهو الأحوال. شوفوا الإسلام أقوال، الإيمان أفعال، والإحسان أحوال. شكون يعرف الأحوال؟ شكون يعرف حالك؟ كان ربي سبحانه وتعالى، ربي هو المطلع على أحوالك، اللي تبدأ تخبيها على الناس، اللي تبدأ تستر فيها، هذيك يعلمها الله عز وجل. بالإحسان ترقى بها إلى مدارج الرحمة والرحموت. لذلك قال عز وجل والعصر، أقسم بماذا؟ بالعصر. ربي يقسم بمخلوق من مخلوقاته وهو العصر. يقال العصر يا إخواني، هذا عند المصورين أفضل فترة للتصوير هي فترة العصر. عليه تتضح فيها الرؤية، الشمس معاش قوية كما في الزوال، ما هيش باش تنطفي مع الغروب، لا في العصر. ولذلك يقال أقسم الله بالعصر، لأنه الفترة التي تتجلى فيها الرؤى. يا إنسان في العصر تنكشف أحوالك، تنكشف كل شيء لله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خاسر، إلا الذين آمنوا الجانب الإيماني وعملوا الجانب العملي. هذا الجانب الثاني إخواني، الجانب العمل. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. من كانت حجته لله ورسوله فحجته لله ورسوله، ومن كانت حجته لغرض آخر فله في ذلك. لذلك يأتي بعض الناس يوم القيامة أمام الله يقول: يا رب أنا شهيد في سبيلك. لا، لست شهيدا في سبيلي، أنت شهيد لكي يقال إنك قتلت في سبيل الله، فقد أعطوك جزاءك بأن قالوا إنك شهيد، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. مو النوايا، الأحوال التي تستقيم بالإحسان. قلت مرة: تم صحابي شاب استشهد في سبيل الله، فذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه بموت حب من أحبابه، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له: إن فلان يا رسول الله طوبى له، هو في عليين، لقد استشهد في سبيل الله. فنكس رأسه صلى الله عليه وسلم، هبت رأسه، عودها له مرة ثانية، هبت رأسه، فمرة ثالثة هبت رأسه، ثم رفعها وقال: إنني أراه الآن يتعذب في خرقة من النار، إنني أراه الآن يتعذب في خرقة من النار. حبك يا رسول الله، إنني أراه في خرقة من النار يتعذب. لماذا يا رسول الله؟ شوف أخواني، لأنه أخذ خرقة باطلا في غنيمة من الغنائم. خذاك خرقة خلسة، خرقة كشكون نقول خرقة، خذاها طريف قماش، خذاها يعذب به الآن، قال صلى الله عليه وسلم. تعرف حق الناس خرقة هذه، شو تساوي؟ شنو ماذا تساوي؟ يعذب فيها. باش يعرف الإنسان ما معنى الإيمان باليوم الآخر، معنى الإيمان باليوم الآخر. انتبه لما تفعله الآن حتى تجد نفسك سليما يوم نلقاه عز وجل. الإيمان ثم العمل. نقول ما تقول هذا كلام بديهي يقول فيه، لكن هذا كلام القرآن يا أخواني، هذا كلام وحي من الله عز وجل. الإيمان هو أساس، والأعمال هي الأعمدة. شو السقف؟ شو السقف؟ هو قد تستغربون، هذا هو ما دعا إليه القرآن من عقلية علمية، لا أقول العلم، عقلية علمية. شوفوا يا أخواني بكامل البساطة، لا يوجد مؤمن إلا إذا اكتسب العقلية العلمية، هذا شرط من شروط الإيمان، شرط من شروط الإسلام. مش عالم، قول شي ولي عالم، مش اكتسب العلم الصحيح، لا، عنده عقلية علمية. وهذا بمقتضى حديث يرويه الغزالي في حياة علوم الدين، يقول فيه: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هات منك أنت أيها البشر، من عمل بما علم، ربي قال لك أعمل، عملت بما علمت، سيورثك الله علم ما لم تعلم، هذا يعطيه رب العزة عز وجل. هذا نسميه أنا عقلية علمية، وهو مصداق الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بماذا؟ بنور الله عز وجل. شو بيقول يرى بنور الله؟ ما معناه؟ الله يفتح على بصيرة المؤمن، الله يسمح للمؤمن بأن يرى بنور لا يعلمه إلا هو، ولا يعطيه إلا لمن يستحق. اتقوا فراسة، شو بيقول فراسة؟ حسن النظر، كلي يغزر بعينيه ويعرف كيفاش يغزر في الحياة الدنيا، أما في الآخرة فبصرك اليوم حديد، بصرك اليوم حديد. وقت اللي يموت الإنسان، وقت يشوف الحقائق اليقينية يا أخواني، هو في غفلة ما يمشي يجاوبك، أما يرى الحقائق اليقينية. وقت اللي يموت الإنسان، وقتها يبصر الحقائق. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس نيام، الناس نيام في الحياة الدنيا، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا، وفي رواية استيقظوا. الناس نيام، رانا في نوم، رانا كان. ولذلك رب سبحانه وتعالى وقت اللي أنكر بعض الناس الموت قال لهم: النوم موت أولى، موت صغرى. وقت اللي ترقد تولي تحلم وتولي تمشي وتولي وتي قاعد، ياخذ تشوف روحك ماشي، تشوف روحك تعمل وانت نائم، ف فهي موتة صغرى كذلك الموتة الكبرى. المعنى اللي حبيت نقوله يا إخواني، راه عيب علينا يا إخواني نكون في تخلف. تخلفنا وصمة عار. بالله ماذا سنقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دعانا، قال طلب العلم من المهدي إلى اللحد، من المهد من الصغير حتى تكبر. ثم رترات في الإسلام، ثم تقاعد، ثم استقاعد في الإسلام. تطلب العلم من المهدي إلى اللحد. الحسن والحسين وكان صبيين، هما يتوضأ وشوفوا في راجل كبير يتوضأ لخبطها، ما يعرفش يتوضأ المسكين. من رب الحسن والحسين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هما ابن من؟ ابن فاطمة الزهراء البتول وزوجها علي بن أبي طالب. جاء حسن الكبير الخول حسين، قالوا شفت الرجل كيفاش يتوضا؟ قالوا شفته، قالوا شفت كيفاش يغلط؟ قالوا شفت، قالوا شنعمل؟ قال الحسن الحسين تعال معي. هز خوه شدك من هو صغير، مشاو لك الرجل الشايب، قالوا له يا بابا نحب انا وخويا نتوضا، نحب نتباراو، وانت الحكم تقول لنا شكون يتوضا خير، انا ولا خويا؟ فتوضا الحسن ثم توضا الحسين، فماذا قال الرجل؟ بارك الله فيكما، الآن تعلمت الوضوء. الآن تعلمت الوضوء، كيف أحكم بينكما وأنا تلميذ لكما؟ شوف كيفاش باللياقة، بالعلم وعمل، هذا علم راهو، عقلية علمية، عقلية نحب نقول عقلية، يعني عندك منهج علمي، ماكش عالم حتما، مش مثل كل العلماء، ولكن المنهجية العلمية مكتوبة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فماش أمة نبي جاهلة، ما فماش أمة النبي متخلفة، ما فماش. لذلك في الغزوات كان اللي يعرف يكتب يقول علمني الصحابة وأطلق سبيلك. شو بيقول في هذا؟ أول آية في القرآن، أول آية، اقرأ. هل نقرأ؟ خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي خطيبنا نحن، هل نقرأ؟ هل نقرأ أم لا؟ والقراءة في كل عصر لها مراحل ومرها أدوار. يعني بتشوفوا يا إخواني أن العقلية العلمية عقلية فيها منهج علمي. قلت لكم مرة خالد بن وليد، والله القصة أحبها لأنها تعطيني المنهج العلمي الذي أورثه الله لعباده المؤمنين. ربي ينزل لك الحكمة على لسانك في مواقف عديدة. وقت اللي مشى متنكر في بلاد الشام، دخل إلى دير، الدير هو كنيسية صغيرة، متنكر رأس الدير الباباس، عمل لك يشوف، فقد يشوف وجه ما يعرفوش، قال خذوا هذا شدوه حسنوا. قالوا من أنت؟ قال أنا خالد بن وليد. هل يكذب مؤمن؟ لا يكذب. ماذا تريد؟ قالوا جئت أتجسس عليكم. قال سنقتلك. قال قبل ما نقتلوك، قالوا عندي سؤال حب نضحك به النصارى اللي بحذايته. قالوا فضل. قالوا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في الجنة ثم قبة يخرج منها واد من العسل وواد من الخمر وواد من اللبن. حسيلك عندي يضحكوا جماعة، قبة واحدة يخرجوا منها هذول الكل يضحكوا يضحكوا. فقال خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه، بسم الله الرحمن الرحيم، وليبدأ كلام لا يذكر فيه الإنسان ربه. بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح القلوب. قال له انظر في قبة رأسك، من أذنيك يخرج ماء له لون وطعم، ومن عينيك يخرج ماء له لون وطعم، ومن أنفك يخرج ماء له لون وطعم، ومن فمك يخرج ماء له لون وطعم. من خلق هذا في قبة رأسك؟ هل يعجزه يوم القيامة أن يخلق تلقى القبة؟ فبهت الذي سأل. بناش منهجية علمية جاءت من الإيمان والعمل. إذا كان ينقصنا العلم يا إخواني ومنهجية العلم، أرانا مقصرين في حق الإسلام، مقصرين. ابن الربعي كان راعيا من رعاة العرب، كان يعيش مع الحيوان ذاك شعر. حينما أسلم، تعرفون ماذا فعل معه سعد بن أبي وقاص؟ هل تعرفون ماذا فعل به؟ أرسله رسولا إلى رستم. رستم جاء في نواحي العراق، جاب جيش متاع فرس، أكاديميات عسكرية يدرسون العسكر، عنده ضباط وضباط عنده وعامل زربية وقاعد فوق عرش رستم. فجاء ابن الربعي الراعي البدوي الذي خرج من الجاهلية ودخل الإسلام. شو عنده؟ عنده عصا وبغلة، عصا يتوكع وبغلة يدني فك الزربية هذيك، ما حبش يمشي على الزربية، ركز العصا نتاعه وقعد. قالوا أنا رسول سعد بن أبي وقاص إليك يا رستم. قالوا أنت؟ قالوا أنا. قالوا رستم إذا هذا يقول فيها رأى مؤرخ فرنساوي، والله مؤرخ فرنساوي رفابر اسمه، هو مرخ قريتها عنده. قالوا أنتم جئتم لحل ثم شكون جاء يطغى عليكم سأقتله، لحل شكون جاء يسبلكم في أموالكم سأقتله، لعلكم فقراء نعطيكم أموال، لعلكم جعانين نعطيكم قمح، نعطيكم وأعطيكم. بدأ يتكلم وقت الضباط منشرحين لكلام رستم. فقام ابن الربعي وقال بماذا يبدأ المؤمن الكلام؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال كل ما قلته حق يا رستم، كل ما قلته حق، ولكن في الماضي. الآن جاءنا نبي صلى الله عليه وسلم، جاء لكي يعلمنا الإيمان، وجاء لكي نخلصكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فارتعد رستم. يقول المؤرخ فرنساوي الفرس القوات الكبار متاعه وقت اللي يهزهم للحرب سلسلهم، لأنه يقول هو على كلام، يقول ابن الربيع أعطاهم خطاب اشتراكي بمعنى الاشتراكية المعاصر، فأثر فيهم كيفاش المجد لرستم ولكسرى وهم يموتوا وهم يتعذبوا وما يعملوا. هذا من؟ رستم هذا عبد راع للبقر. وقت اللي جاء عمل خطبة بديعة في رستم يرويها الطبري في تاريخه أيضا. هذا من ناس من عقلية علمية، عقلية علمية منهجية علمية. أبو حنيفة النعمان هل هو عقلية علمية أم كان عالم؟ كان عالم. جاءه مع جماعة من النفاتيين. شحب يقول النفاتي؟ هذه العبارة يستعملها أبو العلاء المعري شاعر، يقول ولست من معشر النفاتي. النفاتي والملحد الإسلام عنده حتى مع خصومه، حتى مع خصومه ما يقولوش ملحد، يقول نفاتي. نفاتي تنفي الأشياء، يقول الله غير موجود فهو ينفي وجود الله، سماهم نفاتي، لم يسميهم ملاحدة ولا وقت اللي ولينا منكسرين ولا يستعملوا العبارات القوية دار كفر ودار جهاد وملحد. ووقت اللي كان الإسلام قائم على سقيه، وقت اللي كانت الحضارة الإسلامية منتشرة، كان المسلمون لا يطلقون الصفات إلا بما يستجلب القلوب. جاوز جماعة النفاتي وقالوا له، طرحوا عليه السؤال التالي، يا أبا حنيفة في أي سنة ولد الله عز وجل؟ سؤال يطرحه نفاتي ملحد كما نقول احنا. فقال لهم إن الله لا أول له لا في الزمان ولا في المكان. وبدأ المنطق العقلي عنده وبدأ يسألهم هو، قال لهم في الحساب ماذا قبل الأربعة؟ قالوا ثلاثة. قال ما قبل ثلاثة؟ قالوا شنو؟ قالوا اثنين. اثنين قبل ثلاثة. ماذا قبل الاثنين؟ قالوا الواحد. ماذا قبل الواحد؟ قالوا لا شيء. قال لهم عيب، تسألونني عن الواحد الحقيقي وليس قبله شيء، وفي المنطق الحسابي أن الواحد ليس قبله شيء، لأن تستحون أنت قلتها الواحد قبله حتى شيء، الواحد موجود وما قبله حتى شيء. كذلك الله واحد أحد خالق كل شيء وقبله العدم لا قبله شيء، فكيف تسألون عن الواحد الحق والواحد في الحساب يقنعكم أنه قبله لا شيء؟ شكون جاب الصفر؟ شكون اخترع الصفر؟ المسلمون. المسلمون هم اللي جابوا نظرية الصفر. الصفر دائرة والواحد زاوية، الاثنين زوج سوايا، الأعداد في العربية كلها زوايا. علاش؟ لأن العرب والمسلمون ربطوا العلم بالإيمان، الإيمان بالعمل، فربطوا الرياضيات بالجيومتري بالهندسة، ربطوها. واحد يعني زاوية، زاوية اثنين إلى تسعة، تسعة زوايا. حتى جلب المسلمون الصفر وقال فرنسي يا إخواني فيلسوف معاصر، قال أيها المسلمون لقد جلبتم الصفر نعم، ولكنكم الآن أنتم صفر والعياذ بالله. علاش؟ لأن العقلية العلمية إلا من رحم ربك